أول الصلوات صلاة الظهر، وتعرف الفقه الإسلامي بالصلاة الأولى، لأن جبريل عليه السلام بدأ بها عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، ووقتها بعد زوال الشمس، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فهذا وقت صلاة الظهر. كيف أتعامل مع صلاة الظهر؟ أنا أتكلم الآن وقتيا، أتكلم وقتيا. الأصل أنها وغيرها يبدأ الإنسان بالمسارعة بالصلاة فيها، يعني يبدأ يصلي من بعد الزوال، واضح؟ من بعد الزوال، يعني لا يطيل تأخيرها كما يصنع المسلمون اليوم في صلواتهم، ظاهر؟ هذا الإطلاق له استثناء، له استثناء، استثناء عام واستثناء خاص، استثناء عام واستثناء خاص. الاستثناء العام في شدة الحر مثل أيامنا هذه، قال عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالأكمل ديانة، ولعل وزارة الشؤون الإسلامية تعنى بهذا، أن صلاة الظهر في شدة الحر تؤخر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا استثناء عام لي ولك ولسائر المسلمين، ظاهر؟ الحالة الثانية أن يكون المسلم حاجا، يكون المسلم حاجا ويريد أن يكمل تطبيق السنة في أيام التشريق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمار ثم صلى الظهر، ثم ماذا؟ ثم صلى الظهر. مثل هذه الحالة لا تبادر، إن كنت تقدر لا تبادر بصلاة الظهر إذا زالت الشمس وأنت في منى، هذا استثناء خاص، حاج في منى أيام التشريق، ابدأ برمي الجمرات إذا كنت تريد أن تستكمل السنة، لا تكلم عن أنك تأثم أو واجب، ثم بعد أن ترمي الجمرات عد إلى خيمتك وصل الظهر. الآن كم استثناء؟